قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان المرأة لتجد بحسن خلقه درجة القائم من بين اخوان من خواته. يسلك لنا ذلك من الله تعالى من هذا الباب حسن الخلق. هذا الحدث عن يحيى بن سعيد انه بلغ ان المرأة فيدخل بحسن الخلق ما يدعو الحرائر الاقوام. هذا الامر لا يتاتى ان يقال عن اجتهاد ولكن مثله يتوقع حكم الراي. وذكر الشباب مالك والمطر ان هذا الحديث جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر في ختام أو أواخر هذا الباب وأقيم الأثر المترتب على حسن الخلق ليس مجرد صفة الإنسان وليس مجرد حسن معاملة في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يفيد على حسن الخلق ويدرك صاحبه لا يدرك صاحب قيام الليل وصيامه. ولعل في هذا ما يستكثره الانسان، ولكن اولا وقبل كل شيء مع الحديث في جزئيات ان المرء عنده والانسان ومؤنثه امراه، فامرأة للذكر وامراه للانثى. فكأن إن المرأة ليبلغ، هل تفهم هذا أن المرأة ليس لها حظ في ذلك؟ الجواب لا، لأن الحديث جاء بألفاظ إن العبد إن المؤمن إن الإنسان، وتلك ألفاظ أعم من خصوص المرء. إذا الحديث عام في كل وقت فيدرك المبتلى في حسن خلقه مع الناس ومع الله ما يدركه غيره من أعمال العظيم وفي إيراد المشبه به، وهو القائم أي قائم الليل الذي خص به صلى الله عليه وسلم، بل وكيل كان واجبا عليه دون الأمة ومن الليل فذهب فيه إلى آخره عسى أن يبعثك ربي. إن ناشئة الليل هي أشد رفعا وأقوى مقيما، ولا شك أن ركعتين في جوف الليل تعدل الدنيا ونافيها. فهذا القائم ليلا والقائم نهارا أي الصائم، إن أشد ما يكون على الصائم هو الظما، أشد عليه من الجوع. قد يصبر الإنسان عن الطعام أيام العديدة ولا يستطيع الصبر عن الماء أكثر من يوم. اللهم إنا نوادر من كانوا يواصلون الصوم كالزبير بن العوام كان يواصل إلى الأسبوع العشرة أيام، وكان يفطر على قطرات من سمن مع التمر لطول جبهته ولبس معدته. وهذه الامور بعيده عن تكليف العباد، لان الله لا يكلف العباد الا بما يستطيع. فهنا يعقل المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا بين انسان بذل اقصى جهده بالعباده لله وهو قيام الليل وصيام النهار، وبين حسن الخلق فيجعل صاحب الخلق الحسن يدرك ذاك القائم الصائم. ونحن هنا مع ان الحديث جاء من صام يوما لله باعده الله به اربعين خريفا عن النار. من صام لله يوما فاعده الله به اربعين خريفا، يعني اربعين سنه. ان سنه فاتك خلق واحد وست واحد وفيك واحد، اربعون سنه ماردي وصاحب الطرق الحسن يدرك ذلك. نحن في حاجة إلى أن نقف وقفة طويلة ونتعاون جميعا على أن نصل إلى السر في حسن الخلق واستيعابه وشموله حتى يصل صاحبه إلى هذا الحد. ومن الصعب أن توجد موثقة مجمولة تعطيك هذا العمل بكامله، ولكن تستطيع أن تطرق عدة أبواب لتجد النوافذ على حسن الخلق منها. من ذلك إذا جئنا إلى عمل الإنسان، الأعمال كما يقولون ثلاثة: عمل القلب وعمل اللسان وأمر الجوارح. فإذا جئنا إلى حسن الخلق من جهة القلوب، الذي أولا مقدم كل شيء الإيمان بالله وحده، لأن من حسن الخلق اعترافك بالمعروف لصاحبه، وليس أعظم معروف عليك من خالقك أوجدك بالعدل ورزقك بالنعم وردك على إحسان وحملك إلى دينه. إذن أعظم معروف هو لله عليك. فأول حق تؤديه لله أن تؤمن به وحده. فأمر القلب الاعتقاد إيمانك بالله وحده، ثم نأتي بعد ذلك للعبادة كلفك بالعبادات، على القلب فيها الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أما أن تصادع عقب ليس من سورة الكريم، تصلي بالظاهر وأنت بالباطن بالمخلص، هذا ليس من سورة الكرام أبدا. إذا أولا الإيمان بالله، ثانيا الإخلاص النية مع الله، ثالثا مع الخلق. علاقة القلب مع الخلق المحبة. لا يكون أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعامل الناس على أنك تتقبل عليهم بما يقول العوام أناني حب نفسك، لا، من مكارم أخلاقك مع الناس في المحبة أن تحب لأخيك أخيك، فلم أقول تساويه إذا تحب له وتحب لنفسه. بلاش نقول أنك تؤثر أخاك على نفسك، هذه مرتبة عالية، لكن أدنى الدرجات مع الإخوان أن تحب له ما تحب له، تحب لنفسك الأولى، أيضا لا تحب لنفسك أخي، تحب لنفسك الغنى عن الناس، لا تريد كل فرقية تسبب الناس، تحب لنفسك النجاح في العمل، لا تتمنى أو الإخلاص أو الفلاح، وهكذا تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ومن جانب آخر من حسن الخلق مع الناس ألا تحسدهم على ما أعطاهم الله من فضله، من حسن الخلق مع الناس ألا تسيء الظن بهم، من حسن الخلق مع الناس ألا تحمل في قلبك الشحناء والبغضاء إليهم. وإذا كانت سلامة القلب والفقر مع الناس سببا في دخول الجنة. ونذكر القصة التي تقول لنا مراد يوسف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فقال لهم: يخرج عليكم من هذا البلد رجل من أهل الجنة. وتفسير عجيب، والصادق المصدوق، إنسان يمشي بقدميه على الأرض ومعه بطاقة للجنة. فإذا مرد يقول أي شيء، إنسان مسكين معلم ابن حيل بيده، لا يمكن أن يكون هناك حلو في هذا الأمر. خلع عجيب وما سنقوم عنه. رحت في ومن الرد أيضا يخرج عليكم من هذا البلد من أهل الجنة. فإذا بنفس الرجل عليه أدعو له ونعلاه في يد معلقه في يده وما أشبع. عبد الله بن عمرو بن العاص رأى هذا الرجل يتكرر له هذا الإخبار عن رسول الله فتبعه حتى عرف ليلا. ومن الليلة قال بيني وبين أبي ما يكون كذا أبيتك الليلة، لعله يرى عملا خارقا للعادة أو زائلا عن الناس استوجب له البشرى للجنة مقدمة. وما وجد شيء، فلم يتأشى مع أبيكم الإنسان وقد تجد الآن وأيضا ذهب إلى المسجد وصلى ورجع وقبل وذهب إلى عمل أبو بكر لعله متعب لعله مستحي مني وقرا ثلاث ليال ولم يجد شيئا جديدا. قال يا فلان صارحني والله ما بين أبي بيني وبين أبي سالي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فجئت فقال الله يا أخي ولا شيء إلا الذي رأيت هذه حالتي لن أثني عليك شيئا. فلما ذهب ماذا فتحت إن يكن كما أخبرتني فإن يكن من عمل من شيء فإننا نبيت وليس في صدورنا إلا بأحد. وفي القدرة فمن بينان مسجد سدر وليس فيه غل لأحد. لماذا؟ لأن الغل في السدر دون القطاع والقطاع تدور على يدوره الإيذاء فتدع الحوادث. بل أقول إن البغضاء إن الحدة فيقتل صاحبه جمله كذاب بس أقام عياذا بالله يسري معه حتى يقتله إن لم يقتله في جسمه يقتله في معنويته. فليس من مكارم الأخلاق أن تبيت وأن تحاقدا على الناس. إذا حسن الخلق من جانب القلب بينك وبين الله تؤدي حق الله سبحانه. وحسن الخلق في القلب بينك وبين الناس الحب في الله ومحبة الخير لله والسعي في طرق الخير لعباد الله وفك الأذى عن خلق الله. ما دمت من جانب القلب سليم القلب كنت من هذا الباب تطل على نوافذ متعدده بحسن الخلق من جانب القلب او اعمل القلب ناتي الى اللسان اعمل اللسان اما لكل الله واما امور للدنيا واما عياذا بالله وساوس الشيطان. فمن حسن الخلق من جانب اللسان ما أدرك الله تعالى عنا ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له نور الدين بل ألا تذكرك بملاك الأمر كله. قال قلت عليك هذا وأشار إلى لسانه. قال عندما تواصلتنا على ما تكلم به رسول الله قلت بلغت علمي ولن يكف الناس في النار على وقوعهم إلا حصائد أسنانهم. إذا خصائم الألسنة التي تكف الناس في النار على وجوههم أو ملابسهم تكون من مكارم الأخلاق ولا من سوء الأخلاق. تجد من سوء الأخلاق لكن صدق الحبيب وكذب لأن الصدق من مكارم الأخلاق ولكن الكذب من خصائمه. ولكن تسمع لما الصدق الحبيب يقول إن الشيطان احترس عن ان يسجل عليه الكذب بين يدي الله. ووجدنا على سفيان يحترس ان يسجل عليه الكذب بين يدي ربه وبين الجاهليه. فابليس لما كانت قضيه والدها قال فبعزه الله يقصد عزه من؟ عزه الله لأغوينهم أجمعون هذه كما يقولون سوء الظل تجمع جميع الأفراد. لكن هو يعلم بأن بعض الأفراد يتفلت منه ولا بد من أن الله سيصطفي من عباده أخيارا. فاستفق وقال إلا عبادك المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلما يجيهم القيامة يقول ها ايش ما بغيتهم هذا الجماعة ما ليس كلام الوصف استثنيت ان عبادة منهم المخلصين. فكان الشيخ ولد رحمة الله تعالى اجمل يقول هذا استثناء من ابليس احترازا من ان يجابه يوم القيامة لانه لم يطع عباد الله اجمعين وان بعض عباد الله نجا من عبادته. فكان الجيش يحتاج وانه في موقف التحدي نبي يا أبي سفيان وكنت من الموت النجوم ورأى نجم نبي الختان قد ظهر. فكان المجلس ممن سأل من الأمم التي تحتكم قالوا العرب. فإذا جاء وفد من العرب فآجلون. فبل أبو سفيان صاحب قافلة تجارية إلى الشام فأخبروا هرقل ولحظون فتابوا. قال لهم أيكم أقرب نسبا للرجل الذي لا يجبون؟ قال هذا أبو سفيان. قال اجلسوا خلف ظهره وإني سائله أسئلة فإن صدق فصدقوه وإن كذب فأكذبوه. بدأ يسأل أخبرني عن هذا الرجل الذي ظهر فيكم يتأنبه. أكان أبوه يدعي هذه الدعوة؟ قال أكان أبوه ملكا عليكم؟ قالوا لا. أجربتم على هذا الرجل كلمة فيما بينكم؟ قالوا لا. رد أبو سفيان كلا. أيقدر فيكم؟ قال لا، ولكننا عنه من زمن، يعني ما ندري في الحكم منه كل بلادنا ما فرح بشيء. أقاتلتم وقاتلتم؟ قالوا لا. كيف كان؟ قال يوم لنا ويوم علينا. الذين يتبعون من علية القوم أو من ضعفائهم، الذين يتبعون هل يرتد أحد عن دينه ويرجع أم لا؟ قالوا أبدا ما حد يرجع. إلى آخر من ذلك. ثم قال المجاز أكبره سألتك عن طير أبيه ملك أو نبي أو جبل أو وكيلا آخر فأخبره لو كان لأبيه ملك وضاع قلنا بدعوته يرجو أن يصل إلى ملك أبيه. إن كان أبوه له دعوة قلنا إنه يمشي على زمن أبيه. ولم يكن شيئا من ذلك. إن لم يكن يكذب عليه فإذا كان يدع الكذب على الخلق فأولى ألا يكذب على الله. إن كان من يتبعه هم ضعفاء القوم فهؤلاء هم أتباع الرسل. إن كان لا يرجع أحد عن دينه بعد أن اتبع فهكذا الإيمان إذا خالفت بساتته القلوب لا يرجع عنه الناس أبدا. لئن كنت صادقا ليملكن موضع قدمي هاتين. فقال له لما سمع أبو سفيان هذا كله قال أخبرك بالخير ما حصل فيه عنده. وجد ان هرقل يخبر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بمعرفته ان النبي سيملك الشام موقع قدمي هرقل. فاتفت ابو سفيان على شيء يشوه هذه الصوره. قال الا اخبرك بخبر عجيب؟ قال وما هو؟ قال انه اخبرنا لأنه في ليلة واحدة جاء من عندنا من حرم المكة وجاء إلى مسجدكم هذا ورجع في ليلة ونحن نطلب إليه أكبار الإبن شهرا وشهرا. أبو سفيان يبغى بهذه إيش؟ ها؟ وهكذا الحرب الباردة وهكذا أعداء الإسلام يفتشون عن الشبه ليشككون ضعاف العقول يدخلون العقليات في الالهيات. والمساله اذا جاءت الى قسم الالهيات ان الله على كل شيء قدير. انما انه اذا اراد شيئا ان يكون لكم فيكون. اذا حذاري ان تدخل العقليات ومقاييس الماديات فيما شانه الالهيات. ويكفيك هذا في الاسراء والمعراج من اوله الى لما قال ابو سفيان هذه المقالة يريد ان يشوه الصورة التي رسخت في ذهن هرقل يجعلها الله تأييدا لرسول الله. فإذا ابن هرقل قائم على رأس هرقل لما سمع ابا سفيان يقول انه اخترنا قال نعم لقد علمت تلك الليلة تلك الليلة تلك الليلة يسمع على سفيان فيعلن امامه ويقول نعم هذا صحيح وقد علمت تلك البيت التفت اليك هنا وما اعلنك به مثل العلم. قال نعم. قلت ما ابي ليلا الا وغلقت ابواب المسجد. وفي تلك الليله غلق العمال جميع الابواب الا باب واحد. عجزوا عنه فدعونا فجئت قالوا لقد غلبنا هذا الباب. فدعوت النجاجرة أفل يقول ابن كثير رجل كبير دعوت النجاجرة فنظروا في الباب فإذا السكاك الخشب المطرود العدد الجبال نازل على الباب لا يمكن تحريمه ويحتاج إلى عمال ورفع السجار وتكسير الجدار وهو إلى آخر. فقلت له فقد مر أكثر الليل دعوه على حال حتى يقطع النهار ويصلحه في ذاك الوقت. فتركناه على حال وجئنا إليه الصباح فوجدنا الباب على ما كان عليه في السابق ويفتح ولم نقتل نفسه. فخرجت الى الباب وقلت ما اغلق ما امسك هذا الباب هذه الليله الا لحدث عظيم. فخرجت من الباب فوجدت اثر داده كانت مربوطه عند الباب. يضعب مثل الباب عشان تصور الصوره فاذا بها تلقي اضواء الحقيقه عليها. وهم لا يستمعون لحد الباب. لمن خاد الجماعة أصحاب أبي سفيان عن مرد فإذا أبو سفيان يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لكنية رسول الله بالنسبة لأبيه من الرضا. فتح حليمة السعدية التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه أبو كبشة. لقد أمر يعني عظم أمر ابن أبي كبشة يا ابن الحلال ما تروحش عبد الله بن عبد المطلب وروح معاك ابن ابي كبشة لانه من يعمل. لقد امر امر ابن ابي كبشة حتى ان ملكا بل اصفر ليهاب. عرف مكانه صحيح. فقال الاصحاب لمن تعرف هذا لماذا لم نقل كلمه عند هرقل تنزل من شانه بها. ليش ما قلت انه يقبل؟ ليش ما قلت انه يقبل؟ ليش ما قلت انه كذا؟ انه كذا؟ قال لا. لما لم تقل كلمة تنزل من قبله عند هرقل؟ قال لا. اني خشيت ان تسجل علي كلمة. ايش هذا يا ناس؟ فلقد دائما تفتح الصحيفة عند الثاني عند التوكيل. والمصيبة ان الناس الان هنا كلمة بيضة. سبحان الله. متى بيض الورق؟ متى بيض الفحم؟ السر والسواد من طبيعته لا يمكن ان يبدل كلمة بيضة. وندخل المسجد في هذا ونقلل الاخوان بكلمة ادريه. لم نمت الشرع الكذب في شيء الا في مواطن معدودة سياتي لصاحبة البيت. إذا أبو سفيان يحترف. نرجع إلى مكارم الأخلاق فيما يتعلق بالنطق باللسان قبل كل شيء. احتراز عن الكذب الصدق. نجد من فحشاء في القول ونجد في التعاريف الإسلامية الجميل وأنت من عبادتك بالصيام الصيام منك ألم يخرج؟ فإذا كان له مصوم أحدكم فشابه أحد أو شتمه إيش يقول إيش يسوي؟ إيجابي يبقى سيئة سيئة تسعر تمام. فإن شابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. لماذا؟ لأنك صائم لله عن الطعام والشراب. كيف تبطل على الكذب على الشرب؟ لا. الذي يليق بك عبد صائم خارج لله ان يصوم لسانك عما لا عن جالب لا يصح تأمم عبدي حتى تصوم جوارحه. فحديث المرأتين اللتين كانت صائمتين وجدت الأرض ثم تروح فاستأذنت رسول الله أن تفطر أما أعدهن استأذنت فأذن لها. جاء واحد استأذن لهاتين المرأتين فقال له اشتد عليهم الأمر استأذن قال لا من تجد عين دين من يفتح فدعي دين تعال سنة لا مرأتين وجاء بالقلع وقدمه للأولى قال قيئي في هذا فقال فإذا بها تقي دما ولحما عظيما. اللحم العظيم أو الشرب العظيم الطريق غير النار حتى يكون فلان عظيم يعني فتوه بل النار. لماذا المسجد قبل أن يطبق الفكرة ويتأمل فيها؟ فهذا الطعام العبيد واللحم العبيد والرأي العبيد. ثم أعطى القدح للأخرى قال فيه فقالت دما ولحما عبيدا حتى أثمرت القدح. ثم قال لك تصومان عن الطعام والشراب وتفطران على لحوم الناس صامتا وجلستا تحت آذار الأمة. هل هذا المثال مثال؟ لا والله. إذا من حسن الخلق من جانب الإنسان حبه عن البلد والتزامه بالسن حبه عن الغيبة من باب أولى النميمة وهكذا السباب الخشوع في القلب. ولذا يؤكد الله العبادة في أعظم ركن من أركان الإسلام الحث أسهل المعلومات فمن ضرب به من حج فلا رفث. أرغب القلب باللسان في أمور النساء بحضرة النساء وقد يكون من حق الرجل أن يرفض إلى أهله ولكن في الحج لا يجوز. كل بيت الله ما لديه كل بيت كل المرأة لديه لا. إذا خليت بيت واحد مع الله ونعم الفروع الطاعة والفسوق خروج عن الطاعة سواء كان بالقلب أو بالسماء أو بالفعل ولا جدال والجدال باللسان. إذا لو وعدت هذا البال وتجولت فيه لوجدت النوافل العديدة على حسن الخلق وبالتالي على سيئه. نأتي إلى القسم الثالث وهو القسم الأعمى الأفعال. كل جارحة في الإنسان لها عمل خير وعمل شر. إن جئت إلى العين إن المؤمنين يغضوا وكل الناس يغضوا. إن جئت إلى السماء ولا تقف ما ليس لك إن السمع والبصر كل ذلك كان عنه مسؤول. السمع والبصر مسؤول عنه. والسائل يقول السائل الدم شريك لقائله ومطعم المأكول شريك للآكل. ولما قلت شيء لكن بعد السمع على اثنين سلف أجحنا يختارون الناس وانت تتلذذ بقصه جميله وبخبر جميل وبحادثه كذا ليش يا العلم صحيح ما عليها فكره العلم عليها فكره تفكر ولكن ما عليه ما لازم تجلس فيها. اذا فلا تقنع حتى يكون في حديث ليه. طيب اذا الحواس يجينا الى العلم سمح لك ما برأوك هذا لحظة قدر إلا جدال باب الواسع جد وجينا إلى الأذن سماع ما لم يجد لك أن تسمع إليه. جينا إلى الفم ماذا أكلت؟ يسأل الإنسان عن وعن من حفظ اثنين ما بين لحيه وفخذيه فمن له الجنة بين لحيه في نطق أو في طعام. فإذا تحرى الإنسان الحلال فهو من مكارم الأخلاق. أما أن يتناول كل ما مر عليه ولا يدري عن حلاله ولا عن حرامه هذا غير من مكارم الأخلاق. أن بطش وظلم واعتداء واغتصاب وسرقة كل هذا ليس من مكارم الأخلاق. إذا كنا إلى منا إلى الزوج فلتكن أول تسلم حرة يا رسول الله يعني الخلق الحسن يخفى. وفعلا صاحب الخلق الحسن يخفى على نفسه ان ينظر فيما لا يحب له. صاحب الخلق الحسن يخفى عليه خلقه ان يتصنف ويتسمع على الناس، لانه لو جاء المتسمع عليهم ورأوه فسح في نفسه وضاع. اذا كل جارحة من يد او رد او عين او قدم او لسان لها اعمال ابواب الخير موزونة، وكذلك العكس عياذا بالله. ومن هنا اذا كان الانسان قد اكرمه الله بحسن الخلق في جميع تلك البدنات فيما يعتقد بقلبه فيما ينطق بلسانه فيما يفعل بجوارحه، لا شك انه على قدم عظيم. لكن كيف نكرم ثواب القائم الصالح؟ ولماذا القائم الصالح؟ قالوا بالمقارنة العملية، القائم ماذا في دور الليل؟ ماذا فعل؟ حقيقة القيام يترك راحته في نومه ويتحمل المشقة في قيامه، وتجاهد نفسه على ان ترك الراحة وتحمل المشقة. ولكن الصائم ايضا جاهد نفسه على ترك الملذات طعام شراب نساء، وتحمل المشقة في الجوع والعطش والشهوة الجامعة. فهذا كله يحتاج الى جهاد نفسي. فالقائم جاهد نفسه على قيام الليل، والصائم جاهد نفسه على صيام الليل، ولكن كل من القائم والصائم جهاده محدود في نطاق ذاته وذاته، ما في شخصية ثانية، إنما يدور الجهاد حول نفسه. ولكن ما حسن الخلق هل يجاهد نفسه في نطاق شخصه او في نطاق الاخرين؟ يتحمل الاذى من الغير، كما بين سبحانه وجل عائشه رضي الله تعالى عنها لما نزل قوله سبحانه وانزل على قدره عظيم وسالوا المؤمنين ما قلت رسول الله؟ قالت ايه؟ القران. نجد قول العفو يقول عفو مني من الاخرين، ليس في احد منكم. وللعبد وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ثم خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اذا الذي يسمع خطاب الجاهلين فيجيب سلاما لرتب الجاهلين، والذي يسمع سباله وهو صائم ويقول النزار، هل جاهد نفسه فقط أو جاهد نفسه وجاهد شخصا آخر؟ جاهد نفسه أن يصبر، وجاهد نفسه أن لا يجاوب، وجاهد نفسه أن لا يدافع على الإساءة بإساءة، بل وجاهد نفسه أن يحسن إلى من أساء إليه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. القائم الصائم ليس عنده من هذا كله الا ان يجاهد نفسه في ديانه وصيامه. ومن اوسع مجال ومن ابطل حلم ومن ابسع شد جهاد القائم الصائم ولا حسن الاخلاق؟ بجملة الله هو انت نحتاج حسن الاخلاق. هل نبدا نلقي هذا البلد هنا؟ والله انا اعتقد ان احنا ما نقدر نوفيه. اذا نكفينا هذا القدر بس. الاعتراف بالعجز احسن. ان والله هذا الاثر ان المرء لا يدركه. طيب نخرج من هذا الباب ان الاعمال ليست تقاس من جهدها في ذاتها. كما قيل ما ادرك الصديق رضي الله تعالى عنهما ادرك في فترة قيام ولا صيام، ولكن في سرير وقر في قلبه. وما الصدق؟ الصدق ذكر في صادق مصدوق لو وزن ايمان ابي بكر فيما الإيمان الأمة زاد إيمان أبي بكر على إيمان هل أدرك هذا بكثرة القيام؟ قيام لا، بشيء وصل في الفرد. إذا كما أشرت إن هذا الباب واسع، وهنا يأتي بعض الناس فإذا نشرنا إلى هذا سابقا فاستنظر بهذا الذي فيه يدرك قائمه بعد القائم السابق كيف تدرك؟ يأتي أبا محمد صلى الله عليه وسلم عوضوا أبناءه بالبر فإن البر عالي وتشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالرجال فلاحظ إذا على الإنسان بسقف المستوى أن يجتهد مع نفسه بأن يدرك من حسن الخلق في أي مجال من تلك المجالات الثلاث. وإذا كان علي رضي الله تعالى عنه يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم تسعوهم بأخلاقكم. إنك ربنا عن الزغار كم إيش؟ تقول لهم إيش؟ القول المنسور عوض عن الشيء المعلوم إلى أن لا تنحو النفس. وتقدم أيضا قول معروف ومغفرة خير منه صدقة من الدعوة مش بس صدقة تسكت لا صدقة منصوفة بأن الدعوة هذا والموصوفة على الوصف قلب في الدم. إذا القول المعروف من أحسن الأخلاق أفضل من الصدقة التي معها شوائب وأشواق لا بد منها. وعلى هذا كما أشرنا الأثر هذا واسع فلا نستطيع أن نوفيه حقا، ولكن يكفي أن نجعل تلك الأبواب مفتحة أمامنا وكل من دخل هذا الباب يتجول فيه يفتح الله عليه ما شاء. وبالله تعالى توفيق.